وأجمل منك لم تر قط عين وأتيه منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بمولد الهادي قد ضاعت بمولد الهادي قد ضاعت الأكوان بمولد الهادي قد ضاعت الأكوان بمولد الأكوان.